عشان اقول ايهما المقصود اقوم انا ادور في السياق وفي الكلام وفي الادله الثانيه عشان اعرف مين المقصود ده. وان الايه مثلا نقول على سبيل المثال تضمنت في اول الكلام عفو المراه الا ان يعفون. طيب او يعفو الذي بيده عقده النكاح. لو حملته على الزوج يبقى انا رغب الطرفين في العفو مش كده، ولو حملته على ولي المراه يبقى انا رغبت طرف واحد في العفو اللي هو مين؟ المراه وليها. طب والراجل ما يعفوش ليه؟ حاجه ثانيه، ان الراجل ولي المراه اللي انت تقول عليه دلوقتي خبطتوها كده وانتوا قاعدين مش واخدين بالكم ان حرام ان واحد يتكلم في القران بغير علم ومن غير دليل ولا جت منين دي، انه لو امرناه ان هو الذي يعفو زي ما هو بعض اهل العلم قال بيها كده فعلا، لكن هو ده مرجوح في الحقيقه. ان لو قلنا ان مثلا ولي المراه هو اللي يعفو، طب يعفو عن حقها؟ ده حقها هي اللي تعفو، مش ان هو اللي يعفو عن حاجه مش بتاعته. فمين اللي يعفو عن حاجه بتاعته؟ يبقى الزوج هو الذي بيده عقده الايه؟ النكاح. وبعدين الذي بيده عقده النكاح هو اللي يعقد هو اللي يحل، ولي المراه هيعقد بس مش هو اللي مش هو اللي هيحل مش كده؟ اللي بيعقد العقده هو اللي ممكن يقدر يحلها. فيبقى حمل الايه دي على الزوج اولى من حملها على ولي ايه؟ المرأة. جبنا الترجيح ده من اللفظ نفسه ولا من براه؟ من براه. فده دلاله الاجمال، لان دلاله اللفظ على الاثنين زي بعض درجه متساويه. فلا بد علشان اقول ده المقصود ان انا اجيب دليل من براه. ماشي كده؟ فالتاويل بقى اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره الى معنى ايه؟ مرجوح لدليل يقترن به. لو ان الدليل ده دليل صح يبقى الكلام ده كان صح. يبقى ده بيان لمعنى الايه؟ الكلام. عشان كده الشيخ الاسلام تيميه بيقول شروط التاويل الصحيح اربعه. ان يدل عليه ان تكون المعنى المرجوح ده يستعمل في لغه العرب. وان يدل عليه دليل. وان يسلب الدليل من معارض. واذا كان في الاسماء والصفات يبقى لابد، او في العقيده عموما لابد ان يكون هذا دليل من الكتاب والسنه، لانه يستحيل ان يتكلم الله عز وجل او رسوله صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام ظاهره الكفر ثم يسكت عن ذلك. من غير ان يبين لنا ويترك لعقولنا ان نفهم بقى الاحتمالات البعيده جدا، نقعد 300 سنه ما نعرفش المعنى ده لغايه ما يجي واحد يطلعه لنا. يعني الامه فضلت 300 سنه تفسر قوله عز وجل ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي على يدي الرب عز وجل، لغايه ما ظهرت بدع الايه؟ المعتزله والاشاعره. قاموا قعدوا يقولوا يدي يعني قدرتي، مع ان ما تستعملش يدي، دول اثنين مثنى، وربنا له قدره شامله لكل المقدورات مش قدرتين، وكل ولا انها قدرات متعدده. عشان نقول قدرات ربنا، قدره ربنا قدره واحده متعلقه بكل المقدورات. 300 سنه الامه تبقى محتاره مش فاهمه الالفاظ دي، ولا حد من السلف يفسرها، وبعدين تيجوا انتوا تقولوا الكلام ده؟ فمش ممكن. طب ليه اللي خلاكم تقولوا الكلام ده؟ يقولوا ان ظاهره الكفر، ظاهره ظاهر كلمه خلقته بيدي الكفر. ازاي تقولوا كفر؟ هم بيقولوا كده فعلا، بيقولوا ان ده تشبيه والتشبيه كفر. فلا بد ان نصرف هذا اللفظ ايه؟ يعني الامه تقعد 300 سنه ما تعرفش الموضوع ده لغايه ما تيجوا انتم؟ فده مستحيل طبعا، ده مش ممكن ابدا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام غلط ظاهره باطل وبعدين ويسكت ما يقولناش. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم ما اتكلم كلام هو مش قصده يقوله حقيقه معناه، قصده المعنى المجازي يبينه لنا. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال الله عز وجل يا ابن ادم استطعمت مرضت فلم تعدني. قال وكيف اعوذك وانت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان. اما علمت انك لو عدت لوجدت ذلك عندي؟ يبقى ده لو قلنا ده هذا الحديث ده استوفى شروط التاويل الصحيح. ماشي كده؟ وعشان كده لو قلنا ده تاويل، لو قلنا لو سميناه تاويل يبقى مش تاويل مذموم، لان بيان لمعنى الايه؟ الكلام. ان اصلا كلمه مريضت يعني زي ما واحد انا بحب واحد جدا فعرفت انه عيان فقلت له ده انا اللي عيان، وانت فاهم ان انا ايه؟ مش انا اللي عيان فعلا مش كده؟ ولذلك احنا يصح ان احنا نقول لا يمرض الرب عز وجل ولا ما ينفعش؟ يجب ان نقول، لازم نقول ان ربنا لا يمرض عز وجل مش كده؟ طب امال ايه مريضته دي؟ ده معناها مرض عبد الله مش كده؟ ولكن لان ربنا بيحب هذا الانسان المسلم واوجب عليك ان انت تزوره، وجعل ان انت لما تزوره هتاخد اجر عند ربنا سبحانه وتعالى وتقترب من الله عز وجل اللي هو قريب من هذا المريض، فتقرب من ربنا لما تروح تزوره. فقال الله عز وجل يا ابن ادم مرضت فلم تعدني، والا فالله عز وجل لا يمرض حقيقه مش كده؟ طب جبنا الكلام ده منين؟ من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، من كلام ربنا عز وجل الذي قاله النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى اللفظ ده مستعمل في لغه العرب؟ اه مستعمل، ان هو مجاز حذف المضاف. ان احنا ممكن نقول انا اللي عيان اقصد صديقي اللي عيان او حبيبي اللي عيان،